ما في مانع في مثلا مصيبة ليس لهم فيها وسيلة إلى اللجأ إلى الله عز وجل فيلجأون إليها، لكن إذا صارت جزءا من حياتهم، صارت أسبانيا ثانية، صارت أندلس ثانية، والعهد بقى ليس ببعيد عنا مع الأسف الشديد. يعني هلا أنا ما سمعت أحدا يقنط ضد اليهود، شو رضينا نحن ببقاء اليهود؟ ما رضينا طبعا، لكن صارت إيش؟ جزء من حياتنا اعتدنا عليها. ولذلك المقصود بالنازلة يعني النازلة الطازة الجديدة هذا هو المقصود فيه. على كل حال الآن هاي جدنا يا أستاذ الساعة 9 الآن وفوق 5 دقائق، فبحسبكم هذا. والحمد لله وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.